بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 33 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول الحافظ ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: لما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذن هذه الآيات الكريمات، ربنا يقول: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي يقال لهم هذه جهنم التي يكذب بوجودها المجرمون في الدنيا، ها هي حاضرة يشاهدونها في الآخرة عيانا، كما قال تعالى: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يطوفون بينها وبين حميم آن، أي يطوف المجرمون بين موضع جهنم وبين موضع الحميم الذي قد بلغ ماؤه الغاية في حره، ويترددون بينهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما تكذبان يا معشر الإنس والجن. ثانيا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال الراغب علينا وعليه رحمة الله: والخوف من الله تعالى لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسد، بل إنما يراد به الكف عن المعاصي وتحري الطاعات. ولذلك قيل: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. إذن حقيقة الخوف هو أن يخاف الإنسان الوقوف بين يدي الله، فيستعد لذلك بالأعمال الصالحة، ويستعد لذلك بترك المحرمات. هذا هو الخوف النافع. ربنا يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي ولكل من خاف من الإنس والجن مقامه بين يدي الله للحساب يوم القيامة، فاتقاه في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، جنتان في الآخرة. وربنا قال كما في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثالثا، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله تعالى: وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق، وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم؟ هذه الآية الكريمة فيها الترغيب على ذلك، وفيها أن الإنسان يصبر في هذه الدنيا على أداء حق الله. فربنا يقول: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، أي متنعمين بالاتكاء على فرش، وطائنها التي تلي جهة الأرض من الحرير الغليظ اللامع، فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم. رابعا، وجنى الجنتين دان. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: الجنة هو ما يجتنى من الثمار، ودان قريب، وروي أن الإنسان يجتنى، يعني الإنسان يجتنى الفاكهة في الجنة على أي حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع، لأنها تتدلى له إذا أرادها. ربنا يقول: وجنى الجنتين دان، أي ثمر هاتين الجنتين قريب من أهلهما، فيتناولونه بيسر وسهولة. وفي سورة الحاقة: في جنة عالية قطوفها دانية، نسأل الله فضله ورحمته. خامسا، كأنهن الياقوت والمرجان. يقول ابن عاشور: ووجه الشبه بالياقوت والمرجان في لون الحمرة المحمودة، أي حمرة الخدود، كما يشبه الخد بالورد، ويطلق الأحمر على الأبيض، فمنه حديث: بعثت إلى الأحمر والأسود. ربنا يقول: واصف النساء الجنة كأنهن الياقوت والمرجان، أي أولئك الحور العين مثل الياقوت والمرجان صفاء ولونا وحسنا. ولذا جاء في الحديث الصحيح: لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، وهن في غاية الحسن. سادسا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول ابن جزي: المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة، ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذلك هو مقام المراقبة. تأمل حينما الإنسان يعلم أن الله يرقبه، فربنا قال: إن الله كان عليكم رقيبا. وربنا شهيد علينا، قال: والله على كل شيء شهيد. وربنا جل جلاله المهيمن، لا يفوته شيء، وهو المحيط بنا وبأعمالنا. فالإنسان يعلم هذا، فالإنسان يرقب الله في كل عمل فعلا وتركا. الإنسان يرقب ربه في الفرائض فيأتي بها إخلاصا ومتابعة، ويرقب ربه بالسنن فيأتي بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويرقب الإنسان ربه بالذنوب فلا يأتيها ولا يقربها، ويجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال حتى لا يقع في الحرام، وإذا وقع في الحرام عاجل بالتوبة والندم والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن المراقبة والمشاهدة، يعلم الإنسان أن الله يرقبه وأن الله مطلع عليه، فالإنسان يراقب ربه في كل عمل، بل في كل كلمة، بل في كل خاطرة تخطر على القلب. وإذا هجمت الخواطر على الإنسان والوساوس دفعها، محسنا الظن بالله تعالى، متوكلا على ربه، يعلم أن الله يعلم ما في باطنه. إذا قال: وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة، فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين. ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصفتين هنا لأهل المقام العلي، وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك. وهذه الآية يجعلها الإنسان نصب عينيه دواما في كل فعل وفي كل ترك وفي كل عمل. ربنا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا أن يحسن إليه بالتنعيم في الآخرة؟ فهنا هل بمعنى ما، أي نفي. لما يجتمع النفي مع الاستثناء يفيد التأكيد، وهو أمر بلاغي جميل. سابعا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، قال في الجنتين الأوليين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فدل ذلك أن الأوليين جزاء المحسنين، ولم يقل ذلك في الأخيرتين. ثم قال فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخرين، وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله الصالحين، وأن الأخرين معدتان لعموم المؤمنين. ولذلك الإنسان يرى هذا الشيء يعلم أن المراتب في الجنة على الأعمال، فينبغي على الإنسان لا يفرط في العمل، وعليه أن يكثر من الطاعات. معاني الكلمات: حميم آن، ماء حار قد بلغ الغاية في الحرارة، بطائنها بطانتها، استبرق غليظ الديباج، دان قريب القطاف، قاصرات الطرف قصرن أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم، يطمثهن يطاهن، مدهامتان خضراوان قد اشتدت خضرتهما حتى مالت إلى السواد. ولذلك العراق في القديم كان يقال له أرض السواد لكثرة ما فيه من النخيل، يعني لخضرة المكان من كثرة ما فيه من النخيل يقال له أرض السواد. نضاختان فوارتان بالماء لا تنقطعان. العمل بالآيات: أولا اعمل عملا يدل على خوفك من الله سبحانه وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فينبغي على الإنسان أن يحقق الخوف بالعمل، وعليه أن يحقق الخوف بترك ما لا يجوز فعله. ثانيا تحدث مع أحد معارفك عن النار، أو اكتب مقالا تبين فيه أهوالها وتصديقك بها، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. إذن لابد أن نتعرف على المواضيع التي قد ذكرت في القرآن، فمما ذكر كثيرا صفة جهنم، فإذا عرف الإنسان صفة جهنم ابتعد عن الأعمال التي تردي في جهنم. ثالثا تذكر أحدا أحسن إليك ثم قل له جزاك الله خيرا، وإذا استطعت أن تهديه هدية فذلك خير. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني يعود الإنسان نفسه أن يجازي من أحسن إليه بالإحسان. التوجيهات: أولا الاستعاذة بالله من عذاب جهنم، ولذلك مما ثبت من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من جهنم، كما في الأحاديث الواردة في عقب التشهد في الصلاة يعني قبل السلام. ثانيا أهمية الخوف من الله، الخوف من الله عظيم وهو يقود إلى الجنة، فربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثالثا فضل الله وكرمه ورحمته بعباده، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فربنا جل جلاله من إحسانه يحسن على عباده بالإحسان، فيعطي على العمل اليسير الثواب الكبير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.